بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. الإشكال الخامس من الإشكالات التي أوردت على الآخند الخراساني قدس الله روحه الشريفة، ما ذكره السيد الفوئي دام ظله، وهو أن يقال لو كانت حرفية المعنى، لو كانت صيرورة، لو كان المعنى يصير معنى حرفيا، لو كان المعنى يصير معنى حرفيا بواسطة اللحاف الآلي يلزم من ذلك صيرورة بعض الأسماء حروفا، بعض الأسماء تصير حروف، مثل ما مثل التبين في قوله تعالى وكلوا، عليكم السلام وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود. هنا التبين لوحظ لحاظا آليا، أي لوحظ كمرآة كاشفة عن تحقق الفجر. وإلا فنفس التبين لا خصوصيته ولا موضوعية له. ولو فرض أن المعنى يصير معنى حرفيا، ولو كان معنى يصير معنى حرفيا بواسطة اللحاظ الآلي، يلزم من ذلك صيرورة التبين. يصير التبينوا، مفهوم تبينوا شو يصير من المعاني الحرفية، لأنه لوحظ على نحو الآلية والمرآسية علما لتحقق الفجر. مع أنه لا إشكال من المفاهيم ماذا؟ الإسمية، وليس من المفاهيم الحرفية. هكذا أفاد ظله، دام ظله في المحاضرات وفي هامش أجود التقريرات. كان مذكور في كلا هذين الموردين، ويمكن التأمل فيما ذكره دام ظله باعتبار أن نفهم من كلام صاحب الكفاية غير ما فهمه دام ضده. فإنا نفهم من كلام صاحب الكفاية أن المعنى يصير حرفيا متى فيما إذا لوحظ حالة قائمة الطرف حالة لا آلة. وفرق بين المطلبين فمرة يفعل المدار على لحاظ الشيء كصفة كحالة قائمة بطرف الابتداء. الابتداء إذا لوحظ حالة قائمة بالسير والبصرة هنا يصير المعنى معنى الابتداء يصير معنى حرفيا. وليس المدار على أن يلحظ المعنى كمرآة كاشفة عن غيره، فإن الابتداء لا يلحظ مرآة كاشفة عن معنى من لا يلحظ مرآة كاشفة عن من عن غيره عن شيء آخر لا، وإنما يلحظ حال قائمة الطرف ولا يلحظ كآلة وكمرآة لشيء آخر كما يلحظ التبين فآل ومرآة لطلوع الفجر. ومقصود صاحب الكفاية هو الأول، يعني المعنى يصير معنى حرفيا متى؟ لو لوحظ حالة قائمة بالطرفين. وله تعبير صريح يدل على ما نقول، أي صاحب الكفاية، فإنه في بعض عباراته هكذا يقول، صاحب الكفاية، عبارة صاحب الكفاية عنده، انظر إليها لتجد صدق ما نقول. يقول هكذا: فإن المعنى لا يصير معنى حرفيا، هذا نص تحديث صاحب الكفاية تقريبا، إلا إذا لوحظ حالة لمعنى آخر. ومن خصوصياته القائمة به، هذه عبارة الكفاية التي أردت ذكرها ونقلها أكرر: فإن المعنى لا يصير حرفيا إلا إذا لوحظ حالة لمعنى آخر. ومن خصوصياته القائمة به، يعني المعنى الآخر، هذه العبارة صريحة فيما قلت، في أن المدار في صيرورة المعنى معنى حرفيا ما هو عند صاحب الكفاية على لحاظ المعنى حالة قائمة بالطرف، مثل ابتداء يلحظ حالة قائمة بالطرف، وليس المدار على لحاظ المعنى حال مرآته. ولعلك يا أخي العزيز تذهب في هذا اليوم إلى كتاب كفاية الأصول وتفتش عبارات الكفاية لعلك تعثر على شنو التعبير باللحاظ الآلي. فإذا عثرت أجيبك، لأن المقصود من اللحاظ الآلي هنا ليس ما فهمه السيد يقول إلى مظلة، حتى لو كان التعبير باللحاظ الآلي موجود، حتى لو كان موجود ليس المقصود من اللحاظ الآلي يعني ما فهمه دا مظلة، بل المقصود شنو؟ يعني هو هذا الذي ذكرناه أنه يلحظ المعنى حال قائمة الطرفين، هذا المقصود من اللحاظ جزمان حتمان يقيمان يجب محطم، لأنه أصلا ما معنى يا أخي العزيز للحاظ الابتداء آله، فآل علما آله ما تجد آله شنو علما مرآة شنو علما يحطم فاشل علما ما لمعنى لحاظ آله تحميل على صاحب الكفاية أصلا ما إلى معنى ما أدري شو سيقولوا إذا مطلع أصلا ذهن ما دستقل إلى هذا الشيء. زين هذا الإشكال ماذا؟ الخامس ماذا؟ الإشكال السادس وهو للسيد القوئي دام ظله أيضا، ذكره في المحاضرات دون أجود التقريرات، فقط في المحاضرات وحاصله أن يقال لو كان المدار في كون المعنى معنى اسميا، لو كان المدار علينا في كون المعنى معنى اسميا علينا شغوله على اللحاظ الاستقلالي يلزم صيرورة بعض الحروف بعض معاني الحرفية يلزم أن تصير معاني اسمية، هذا الإشكال نفسه عكس شنو إشكال الإشكال السابق كان شيكو لو كان المدار في كون الصيروت معنى حرفيا اعلاما على اللحاظ شيء خير خير بعض الاسماء خير، اما هذا بالتفصيل لو كان المدى في صيرورة المعنى اسميا على اللحاظ الاستقلالي يلزم ان تصير بعض المعاني الحرفية اسميا، شلون هو مثل بهذا المثال دام ظل قال كما لو كنا نعرف أن زيدا جاء من السفر حتما نعلم بمجيئه من السفر، لكننا لا نعلم هل جاء وحده أو جاء مع صديق، هنا خصوصية المجيء وحده خصوصية الانفراد أو المصاحبة مع الغير، هذه الخصوصية خصوصية كون المجيء وحده أو مع الغير، هذه خصوصية حرفية معنى حرفها. فلو كان المجاء هي معنى حرفي، ولربما يتعلق نظري الاستقلالي بها، ولربما يتعلق نظري الاستقلالي بها، فأسأل قائلا هكذا هل جاء زيد وحده أو مع غيره؟ هنا هذه الخصوصية التي هي معنى حرفي تعلق النظر الاستقلالي بها والتوجه الاستقلالي بها، ولذلك وقعت محطا للسؤال، هل جاء وحده أو مع غيره؟ فلو كان المدار في صيرورة المعنى اسميا، معنى اسميا، على اللحاظ الاستقلالي يلزم صيرورة هذه الخصوصية التي هي معنى حرفي، يلزم أن تصير ماذا؟ معنى اسمي. لأنها وقعت ماذا؟ محلا للحاض، موردا للحاض الاستقلال. هكذا مثل دام غدوة. ويمكن نحن نضيف، نذكر مثال آخر لعله يوضح فكرة أكثر أحسن. مثال آخر لعله يوضح الفكرة أحسن، وإن كان هو لم يذكره دام غدوة. مثال الآخر هذا، لو فرض على أنه نعلم بمجيء زيد ولكننا لا نعلم هل جاء في الطائرة أو جاء في الشيء يسمونه، سيارة. هنا أصل المجيء معلوم، ولكن كونك في الطائرة أو في السيارة مجهول. وهذه الخصوصية خصوصية ماذا؟ حرفية. كونك في الطائرة أو كونك في السيارة معنى حرفي، مع أنها قد تقع موردا علما للنظر الاستقلالي. فأقول هل جاءت في الطائرة أو جاءت في السيارة؟ فإذا كان المدار في صيرورة المعنى اسميان على اللحاظ الاستقلالي، يلزم صيرورة هذه الخصوصية شنو؟ خصوصية كونه المجيء في الطائرة أو في السيارة، يلزم أن تصير ماذا؟ معنى اسمي. هكذا أفاد دام غدوة. ويرد عليه أنه يظهر من خلال هذه المناقشة التي طرحها دام ظله يظهر أنه يفسر لحاض الآلي والاستقلالي بتفسير آخر. غير ما يظهر من هدانا ظله في الإشكال الثاني. فإنه في الإشكال السابق يظهر أنه دام ظله يفسر اللحاظ الآلي بمن يفسره. الإشكال السابق شلون كان يفسر اللحاظ الآلي؟ للحاظ يفسره هكذا، للحاظ الشيء مرآة كاشفة عن الغيب. الإشكال السابق شو كان يلحظ منه يفسر اللحاظ الآلي مثل التبين، يلحظ ماذا؟ مرآة كاشفة عن سحق طلوع الفجر. أما في هذا الإشكال يظهر يفسر اللحاظ الآلي تفسير ثاني غير ذاك التفسير، غير ذاك التفسير. التفسير الجديد يصير، شنو التفسير الجديد للحاظ الآلي؟ هو هذا. أن الشيء مرة يكون موردا للغرض الأصلي، فإذا كان موردا للغرض الأصلي هذا ماذا يعبر عنه؟ للحاظ الاستقلال. وإذا كان ليس هو المورد الأصيل للغرض هذا يعبر عنه باللحاظ الآلي. ففي مثال مجيء زيد الذي هو مورد للغرض الأصلي ما هو؟ هو التعرف على أنه جاء وحده أو جاء منفردا، هذا مورد الغرض الأصلي. الغرض الأصلي للمستفهم هو أنه يريد يعرف هل جاء منفردا أو جاء وحده. فيصير حينئذ هذه الخصوصية تصير حينئذ ماذا؟ ملحوظة بها لحاظ، لحاظ الاستقلال، لأنها هي محل الغرض الأصلي. ولا تصير شنو؟ ملحوظة باللحاظ الآلي. إن الملحوظ باللحاظ الآلي هو أصل المجيء الذي ليس موردا للغرض الأصلي. الخلاصه يفهم من خلال اشكاله هذا الجديد ما لا يفهم؟ انه يعطي تفسير جديد للحاظ الآلي والاستقلال غير التفسير الذي يظهر منه في الاشكال السابق. في هذا الاشكال يظهر انه يفسر اللحاظ الآلي والاستقلال بمن يفسره؟ بكون الشيء مورد للغرض الأصلي أو ليس مورد للغرض الأصلي. إذا كان مورد للغرض الأصلي مثل تخصصية المجيء وحده أو منفردا أو مع الغير في الطائرة أو في السيارة، هذا مورد للغرض الأصلي، هذا يسميه ملحوظ باللحاظ الاستقلال. وإذا ليس مورد للغرض الأصلي يسميه ملحوظ باللحاظ الأصلي. هنا يظهر منه هذا التفسير، بينما في الإشكال السابق شو يظهر منه؟ لا، تفسير آخر للحاظ الآلي. إذا الشيء أخذ مرآة كاشفة عن الغير هذا نسميه ملحوظ باللحاظ الآلي، وإذا كان أخذ لا مرآة كاشفة نسميه ملحوظ باللحاظ الآلي. إذن يظهر منه تفسير ثاني للحاظ الآلي غير التفسير الثاني. وإذا كان الأمر هكذا فيرد على الهدى مظلوم. ماذا يرد؟ انه اولا هذا تهافت واضح بين مبنى الاشكال هذا الجديد وبين مبنى الاشكال الثاني. مرة يفسر لحاظ الآن بذاك التكفير بمعنى لحاظ الشيء من العاصر الغير، ومرة تراه يفسر ماذا لحاظ الآن بتفسير آخر، يعني كون الشيء ليس محقا للغرض. هذا هو شيء تهافت في مبنى الإشكال. وثانيا يرد عليه ماذا؟ أن تنصر صاحب الكفاية لا هذا ولا ذاك. مقصود صاحب الكفاية من اللحاظ الآلي لا هذا ولا ذاك. شنو المقصود؟ ما ذكرناه من أنه من أن اللحاظ الآلي عبارة ماذا؟ عن لحاظ الشيء حالة قائمة بالطرفين كالابتداء الذي يلحظ حال قائمة بالسير وبالبصرة. هذا مقصود آخر من اللحاظ الآلي، وليس مقصود ما لحاظ الشيء مرآة للغير كاشفة ولا مقصود من اللحاظ الآلي أنه كون الشيء ليس متعلقا للغرض الأصلي، عدم كون الشيء متعلقا للغرض الأصلي. لا، مو مقصود صاحب الكفاية ذات الأول حتى يرد الإشكال السابق، ولا هذا الثاني حتى يرد هذا الإشكال الجديد، بل مقصود ماذا؟ ما ذكرنا جزما حتما مقصود صاحب الكفاية. ليش قلنا حتما مقصود ما ذكرنا؟ أولا قلنا تعبيراته في الحد ما نقول تعبير غلط كذا، يقول قدس ضربه أو المعنى لا يصير حرفيا إلا إذا لوحظ حالة ما في أي شيء يقول الله حظا محل باللحاظ الآلي. ما تفعل كذا يقول حالة ليس آلة، حالة يحفظ. وحتى لو عبر فعل كذا آلة مقصودة ما أكثرناه، يعني حالة قلنا الابتداء ما معنى يلحظ شنو آلة الإنسان وحد آلة يعني كاشفة عن الغير أو ليس محطا للغرض الأصل. هيك أيش أيش أيش شنو هذا أصلا؟ هو الرجال يسرع يلحظ الابتداء آلة اللي هذا المقصود حالة يعني قارب جاسم، أنا هذا مقصود أصلا ما بتره دام ظله ولا نحسن له نص واحد بالمية يوم إجا الزهنة دام ظل ما عدش على أفتاش بعمل أو يلحق معنى واحد بس مو المقصود ما فهمه هو دام ظله، لأنه لا يحتمل أن الابتداء شلون ابتداء يلحظ ماذا مرأة أفتاش بعمل أو يلحظ ماذا لا بما هو محط للغرض الابتداء لا يعني ما إلى شيء ما ربط هو ما إلى ما، وإنما يلحظ الابتداء صفة قائمة بالصفة. على الإشكال السابع وهو للسيد الفوئي دام ظله أيضا ذكره في هامش أجود التقريرات دون المحاضرات، هكذا ذكر دام ظله. قال لو كان المدار في خيرورة المعنى حرفيا على لحاظ المعنى حالة قائمة بالغير، هنا صح التعبير يا بابا، هنا تعبير جيد، التفتوا هنا تعبير جيد، أحكام هنا عبر حال يعني أخذ بتعابير صاحب الكفاية في هذا تعبير شيء موافق لما هو في الكفاية. أكرر لو كان المدار في ضرورة المعنى حرفيا على لحاظ المعنى حالة قائمة بالغير يلزم ضرورة جميع المصادر معاني حرفية. شلون يلزم جميع المصادر أن تصير معاني حرفية؟ لأنه ما الفرق بين المصدر وبين اسم المصدر في علم الأصول؟ في علم الأصول لا تجي علم النحو علم المدرسين، لا، في علم الأصول ما الفرق بين المصدر واسم المصدر؟ الجواب: الفرق بينهما هو أن الحدث مرة يلحق في نفسه بما هو موجود من الموجودات. مثل ماذا؟ الظرف يلحق الظرف بما هو حدث وبما هو موجود بقطع النظر عن جنب الصدور من الفعل. فنقول ماذا؟ الضرب شيء قبيح مثلا، هنا لحقنا الضرب ما هو حدث بقطع النظر عن صدوره من فعل، ومرة نلحق الضرب بما هو حدث صادر من الله، يعني نلحظه نلاحظه بما هو حدث ومع إضافة. ما هي الإضافة؟ ما هي الإضافة؟ نسبة صدوره من الغير، نلحظه بما هو صادر من الغير. مثل من نقول ضرب زيد شيء قبيح لأنه صدر عن تشفي وعن أحقاد لا عن تأثير. ضرب زيد هنا لم ألحظ أصل الضرب بما هو حدث من الأحداث بقطع النظر عن صدور من فاعل، وإنما ألحظ بما هو ماذا؟ صادر من الغير من زيد. هذه النسبة نسبة صدور من الغير لاحظت. فإذا لوحظت هذه النسبة مع الحدث سمي الحدث حينئذ، يعني سمي الضرب حينئذ بمن يسمى؟ يسمى بالمصدر. إذا النسبة لوحظت يسمى ماذا؟ بالمصدر. أما إذا لم تلحظ النسبة بل لوحظ الحدث بما هو وجود موجود من الموجودات بقطع النظر عن نسبته وصدوره من فاعل من الفاعل، يعبر عنه ماذا؟ باسم المصدر. باسم المصدر. فإذا الفرق بين اسم المصدر والمصدر أنه توجد زيادة. وين توجد الزيادة هاي؟ في المصدر يقول اسم المصدر أزيد. في المصدر توجد زيادة في المصدر، مفقودة هذه الزيادة وين؟ في اسم المصدر. ما هي الزيادة الموجودة في المصدر؟ هي ملاحظة نسبة هذا الحدث إلى الفاعل صدورا من الفاعل. أما في اسم المصدر هذه النسبة لا تلحظ، بل يلحظ نفس الحدث بما هو موجود من الموجود. وغالبا في اللغة العربية اللفظ الذي يستعمل للدلالة على المصدر واسم المصدر واحد، هو ظرف. ظرف شيء واحد، لفظ واحد، لكن مرة يكون اسم مصدر، مرة يكون مرة اسم مصدر، مرة مصدر. فإن المتكلم لاحظ الظرف مع النسبة يصير حينئذ ماذا؟ مصدر. وإلا ونادرا ما اللفظ يكون مختلف، مثل وضوء وضوء، وضوء وضوء، بس هذا نادر. طهارة وصلاة هم ما فيش. فوضوء ووضوء، الوضوء مصدر، يعني الوضوء يقصد من حد ماذا؟ الوضوء والتوضؤ، لعله أحسن. الوضوء والتوضؤ، التوضؤ مصدر، يعني التوضؤ هي الحالة، حالة غسل اليد والكذا، بما هي صادرة من يد. من المتوضئ، بما هي صادرة من المتوضئ، فيصير مصدر توضؤ. أما الوضوء لا، هي الحالة التي تحصل النية من التوضؤ، يعني الطهارة التي تحصل ماذا؟ من التوضؤ، بقطع النظر عن الفاعل. فنقول الوضوء نور، الوضوء نور، بقطع النظر ماذا عن نسبة حصوله من الفاعل هذا من الوضوء. لا، الوضوء مقصودنا هو حاصل الشيء الذي حاصل من التوضؤ نسميه ماذا؟ وضوء، بقطع النظر عن جنب الصدورة من الفاعل. ولذلك اسم المصدر احيانا يعبر عنه بحاصل المصدر او بنتيجة المصدر. ام جيد، ام صحيح، على حين طبعا ما اطيل. اذا طبع حاضر فالسيد اخو اذا مظله يقول يلزم ان يكون المصادر لأجمعها، يلزم أن تصير ماذا؟ معاني حرفية. لماذا؟ لأنه المصدر يلحظ فيه الحدث بما هو صفة وحالة علما لمعروفه. بما هو صفة لمعروضه، بما هو حالة لمعروضه، كالابتداء. كيف الابتداء يلحق بما هو صفة علما، بما هو حالة علما؟ للسير والبصرة، وبسبب هذا اللحاق صار معنى حرفيا. التوضح كذلك الذي هو مصدر يلحق بما هو صفة علما لمعروضه. من هو معروضه؟ المتوضئ. بعد بما هو صفة وحالة، يعني مش مرفوضة، بما هو صفة لمعروضه وموضوعه، بما هو حالة قائمة بالفاعل، فيكون حينئذ ماذا؟ فيكون ماذا؟ هذا المعنى حرفي، مدري ارتجاء بلا فرق بينهما. هكذا افاد دام ظله ويرده. فيرده أن العلاقة ماذا؟ بين الصفة والموصوف على قسم، فمرة تكون علاقة الحال والمحل، حال ومحل ذات، ومرة تكون العلاقة علاقة الفعل والفاعل، وصاحب الكتاب يقول متى ما لوحظ الشيء حالا والشيء الآخر ماذا؟ التبصير والبصر ماذا؟ لوحظ ماذا؟ محلا حينئذ يصير المعنى حسيا نبي ابتداء يلحظ حالا حالا للسير والبصر في الحال. وهذا بثلاثه في نفس التوصف، فإن علاقتي حدث الوضوء بالمتوضئ علاقة ماذا؟ ليست فقط علاقة شنو؟ حال ومحل، بل علاقة ماذا؟ فعل بفاعل، يعني التوضؤ صدر من الفاعل، لا أنه محله ماذا؟ الفاعل، لا صدر منه، لأنه محله الفاعل، صدر منه. وصاحب الكفاية يقصد ماذا؟ أن يكون المعنى حالا في الغير، لا أنه صادرا من الغير. فرق بين المطلبين، فرق بين المطلبين. تكرار هذا الذي قاعد أقوله ترى تكرار بعض، أنه مطلب جديد. فالآخذ الطراثاني رضوان الله عليه يقول يشترط في المعنى الحرفي أن يلحظ بما هو ماذا؟ قائم بالغير، حال في الغير، من دون أن يكون صادر من الغير. أما الذي ذكر السيد الخوري ليس هو ماذا؟ المصادر ليست حالة في الغير، وإنما هي ماذا؟ صادرة من الغير. وإذا نحضر حالة في الغير تعبير ماذا؟ تعبير ماذا؟ مجازي. فإن المصدر يلحظ فيه الحدث ماذا؟ صادر من الغير، من لحظة بما هو ماذا؟ حال في الغير، وإنما لحظة بما هو صادر من الغير. فإذا بما هو صادر من الغير لا بما هو حال في الغير، إذن لا يصير معنى المصدر معنى حرفي. هذه إشكالات سبحة نكتفي بها، بعد ما نذكر الإشكال الثاني مو هلقد مهم، يعني في القول بعد انتهت إشكالات هي ثلاث، فالمقصود على نهاية إشكالات سبعة ننهي الكلام عن هذا الاتجاه الثاني. ننتقل إن شاء الله في يوم السبت ماذا؟ إلى الاتجاه الثالث في المعاني الحرفية. الاتجاه الثالث الذي هو يقول بأن المعنى الحرفي يباين من حيث الذات والحقيقة، يباين ماذا؟ المعنى الاسمي، لا أنه مجرد علامة ولا أنه ماذا؟ متحد مع المعنى الاسمي. والحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وآل محمد.